فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الشفاعة والاستعانة؟ الاستعانة أعم، استعانة أعم من الشفاعة. نعم، الشفاعة نوع من الاستعانة بالمشفوع به، نوع من الاستعانة بالمشفوع به، وهي استعانة جائزة فيما يقدر عليه. يجوز أن تستعين بالإنسان فيما يقدر عليه. نعم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والمخلوق الحي، المخلوق الحي يقدر على الدعاء، لأن الشفاعة دعاء، فهو يقدر على الدعاء. نعم، فأنت تستعين به بما يقدر عليه، وهو أن يدعو الله لك ويشفع لك. نعم.